لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح وإنك لتعجب أن إبليس يثبت صلة يثبت صفة العزة لله تبارك وتعالى ويقسم بصفة من صفات الله. فإبليس أعلم بكثير من بعض الطوائف المنحرفة. يقول فبعزتك لأغوينك أجمعين، فهو يعتقد أنها صفة وأنه يجوز أن يقسم بصفة الله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري وغيره من أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يفتي في ثوبه أن يضع في ثوبه اسمع في ثوبه في ثيابه يضع فيه الذهب وهو يغتسل. حديث البخاري نعم. فنادأه ربه يا أيوب أنا ما كنت أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزة ولكن لا غنى لي على عهد ولكن لا غنى لي عن بركتي. واضح يعني لا أنا أقدر أنك أغنيتني إن هذا كيف أخذ أيضا من بركتي أخذ يحتي في دوره. هذا الحديث أخرجه البخاري في الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة. فإذا طبيعيا فقط الإنسان كان يشخص وإذا يجوز أن يغتسل وأنت يجوز أن يتوضع عليه. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاد. قال وعزة تأتي بمعنى الغالب أو القهر من عز يعز عز يعز قال الضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه. وتأتي بمعنى القوة والصلاة من عز يعز بفتحها ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها. قالوا هذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وكذلك يقال عز يعز من القلة والنذر ومنه الحديث العزيز. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال وأما قوله تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم. والإكرام الذي يكرم عما لا يليق عن مجدة أو الإكرام بمعنى الذي يعطيه ويتفضل على عباده. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين من أنواع الكرامة في الدنيا والآخرة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فاعبده واصطبر لعباده أن تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذاب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه آيات جمعها المصنف رحمه الله تعالى في مقام واحد وموضع واحد أكثرها من باب الصفات السلبية. نبي صفات النقص سواء على جهة الإجماع أو على جهة التفصيل وفيها بعض الصفات المثبتة. قال الشارح رحمه الله فاعبده قوله فاعبده إلى آخره. تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك يعني من فيه وهي لك السمين والكفر والند والولد والشريك والولي من الذل وحاجه ولي من الذل. ثم قال الله عز وجل لم يكن له ولي من الذل، اي لم يكن لله ولي من حاجه من حاجة الله الى ذلك الولي. الله ولي الذين امنوا، صح؟ الله وليهم ينصرهم ويعينهم. والذين امنوا اولياء الله، قال ان اولياء الله. الولايه من جانبين، ولايه الله لعباده وولايه عباده بيد له سبحانه وتعالى. ولايه عباده له ليس عن حاجته، عن حاجته له. ولايته لنا عن حاجتنا له وافتقارنا الى نصرته ومساندته، لكن ولايتنا له ليس عن حاجه، واضح؟ انما هي محبه، واضح؟ اولياء الله عن عباده الذين يعبدونه وينصرون دينه، لا عن بعض ولا عن حاجة منه إلينا، فهو ليس بمحتاج معنا. لذلك قال: ولم يكن له ولي من الذل، من الذل جار مجرور، تخصيص، خصصت هذه الولاية لأنها ليست عن حاجة وافتقار منه إلى عباده، واضح؟ لكن الذين آمنوا أولياء كما أن الله ولي الذين آمنوا، نعم، هذا المعنى ولم يكن له ولي من الذل. كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا؟ الجواب: ليس تقول أعلم أو لا أعلم، بمعنى ليس له سميا. فالجواب إنكاري، استفهام إنكاري معناه النفي، يعني إجابته جوابه المفهوم الواضح النفي، يعني لا سميا له. فهذا السؤال فيه إنكار، ليس سؤال استفهام استخبار حقيقي، يعني الله عز وجل يسألنا ليعلم، لا، هو يريد أن يقول لا سمي له أبدا، لكن جاء بالإنكار على سبيل الاستفهام، لفقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل معنى ذلك أن الله يسألنا؟ لا، وإنما معنى أنه لا خالق، فلا يسمى استفهام إنكار معناه النفي. والاستفهام في الآية إنكار معناه النفي، أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه الناظرة والشبيه من كل وجه، لأن أحد لم يكن له كفوا أحد، قال لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي، ونحن نعلم أن من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، تمام؟ فإذا قلت لا إله، إله نكرة، لكن جاء في سياق النبي، تمام؟ فهي تفيد العموم. هل من خالق؟ كذلك في سياق الاستفهام. وصراحة وكذلك في سياق الإثبات إذا كانت على سبيل الامتنان، إذا كانت على وجه الامتنان. بمعنى إذا قلت سياق النبي أو النهي لا تدخل أحدا إلى المسجد، تمام؟ فأحدا نكرة في سياق النهي، النهي فهي تعم أحدا كائنا ما، وإذا كان في سياق النبي فهي كذلك تعم. قالوا كذلك أمثله في سياق الإثبات، يعني تفيد العموم أو تفيد الإطلاق، والصحيح أنها تفيد الإطلاق إلا إذا ورد في سبيل الامتنان، مثل قوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها فاكهة ونخل ورمان، خذ من المثال وتأكلون من مقصد لحما طريا، تمام؟ إلى غير ذلك. فإذا كانت في سياق الامتنان فهي تعم. قال لأن أحد وقع نكرة في سياق النبي فيعم، وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليه. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع منه، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، المناوئ من المعاني الذي ينافي، المناوئ من المنافي. ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاد وينافيه. وجملة أنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا في سورة البقرة، وأنتم تعلمون حالة كونكم الجملة حالية. وجاء زيد وهو يمشي، جاء زيد وهو يجري، وهو يجري هذه جملة اسمية، هو مبتدا يجري جملة تعمية في محل رفع خبر. هذه الجملة ما إعرابها في محل نصب حال. كذلك يقول فلا تجعلوا لله أندادا، والحال والشأن أنكم تعلمون أنه ليس له نسب ولا مكافئ ولا مناوئ ولا مساوئ، وتعلمون أنه سبحانه وتعالى هو الذي تفرغ بالخلق والرزق والملك والتدبير إلى غير ذلك. قال وجملة أنتم تعلمون وقعت حالا من الواقع، من الواقع قوله فلا تجعلوا، فلا تجعلوا اللام نائية، وهذا فعل مضارع مجزوم مع علامة جزمه حسن حسن النون، علامة جزمه حسن النون. والواو ضمير متصل بمحل رفع فاعل، هذه الواو هي صاحبة الحق. قال والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآية التي جعلتموها له مضراء وأمثالا وساويتموها به باستحقاق عبادة لا تخلقوا شيئا، بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، بل لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله من الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله على المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله، كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية لهم في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، لأنه قال ومن الناس من يتخذ من دون الله ندا ولا أندادا، أندادا يعني كم واحد، كم آلهة، هذه آلهة الشتاء وهذه الصيف وهذه للقاح وضيق الفرس وهذه تخرج الكروبات وهذه قضاء الحاجات وهذا للمرض. فإذا كان يحب الإنسان عشرة، الحب يصبح عشرة أشهر تذهب يمينا وشمالا، صح؟ إذا كان كذلك الذي يحب واحدا يكون حبه للواحد أقوى من حب واحد لعشرة أو أكثر. والله قال هو موزع بينه، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. بمعنى الآية تحتمل معنيين، ومن الناس من يتخذ من دون الله، الكلام عن المشركين كفر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، المشركون يحبون أصنامهم ويحبونهم، تمام؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب، أي كحبهم لله، بمعنى هم يحبون الله ويحبون المشركين، صح؟ هذا المعنى هذا، أكيد؟ طيب. لأنه الآن إلى الآن لم يجري ذكر الذين آمنوا، فالكلام كله مع مشركين، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. إذا يحبون المشركين، المشركون يحبون أندادهم كحبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم ممكن، أشد حبا لله من حب المشركين لله ممكن، واضح؟ هنا كلاهما محتمل وكلاهما صحيح، واضح؟ فكان أول أقرب لكن كلاهما صحيح، لأن هؤلاء يحبون الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا، أشد حبا لله. لذلك قال وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وهذه الآية ذكرنا فيها شيخنا الشيخ حازم نقطة جميلة حقيقة، الإنسان إذا تأمل يفتح الله عليه، يقول وكأن الله عز وجل يفتح على المؤمنين على الكافرين أو يبرز للكافرين والمشركين إن كنتم تحبون أندادي أكثر مني فإن من عبادي من يحبني أشد من حبكم أندادي. واضح. فحري بالمؤمن أن يكون قد دخل في هذه الآية، أن عندي عباد، لي عباد يحبونني أكثر من حبكم أصنامي. يقول في هذا آية جميلة، أن يتأمل الإنسان كيف أن الله يخبر المشركين بأنكم إذا كنتم تحبون آلهتكم ومعبوداتكم الباطلة من دوني فلي عباد يحبونني أشد من حبكم لآلهتكم. جمال. لكن لمن يتق الله عليه السلام. وأما قوله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايته، كما قلنا لأن الحمد فالثناء على المحمود بما له من جميل الصفات وكمال الأوصاف. ثم نقى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي إلى الذل أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل جلة وحاجة إليه، وأصل قال لو قال لا يواليه أحدا من خلقه، وإذا هو يوالي خلقه لينصره ويقويهم ويساعدهم، لكن لو قال لا يواليه أحدا من خلقه. ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا بأن يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نفس وصفة وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم، ولا شك أن جميع أشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق الجبال والأشجار والبحار وكذلك، وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقام، يعني حالها وشأنها إذا تأملت فيها دلتك على الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وحكمته وإتقانه، فلا تتكلم ولا تصبر حقيقة، ولكن بلسان حالها إذا رأيتها سبحت الله. أما أنها تصبر حقيقة قال وقد أجلت في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال هو الذي المقال ذكر خطبه عند سر حقيقة، وعندي أن الثاني أرجح هو بلسان المقال حقيقة بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. واضح. لو كان هي تسبح الله بما أودعه فيها من إتقان وجمال وآيات دالة على ربوبيته وحكمته وعلمه لما احتاج أن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحها، لأنه مسألة واضحة أن هي عبارة عن دلائل تدلنا على التسبيح، هذا الواضح. فقالوا ولكن لا تفقهون تسبيحهم دليل على أن تسبح الله حقيقة على ما يليق بها. وقد قال الله تعالى خبرا عن داود، وقد قال تعالى خبرا ولا مخبرا عن داود، خبرا عن داود خبرا عن داود عليه السلام إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إذن هذا دليل آخر يعيد أن تسبيحه تسبيحا حقيقيا. وأما قوله تعالى تبارك الذي، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، بمعنى إذا زاد الشيء لا يلزم أن يكون ناقصا قبل ذلك. قال ولكن لا يلزم من تلك الزيادة صدق النص إن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته. هنا بمعنى إذا وجدت رحمته في مكان دون آخر لا يعني ذلك أن في المكان الذي لم توجد فيه تلك الرحمة أنه كان ناقصا على الرحمة، لكن لما كان المقتضي السبب لوجود الرحمة في ذلك المكان أو الفضل أو الرزق أو الإكرام موجودا كانت زيادة تلك الرحمة مقتضية للحكمة يعني موافقة للحكمة. لماذا؟ لوجود السبب. فعدم وجود السبب في مكان ما أو في شخص ما أو في قوم ما هذا ليس معنى أن الله في ذلك المكان في ذلك الوقت كان ناقصا للبارئ، لكن لعدم وجود السبب لم يكرم قوما أو لم ينزل عليه برحمة وبركاته بسبب أو لآخر بسبب معاصيهم أو كذا. فهو يقول تجدد الرحمة وتجدد البركة في وقت دون آخر لوجود أسبابها لا يعني أنها قبل أن تكون ذلك يكون ذلك نقصا بحق الله تبارك وتعالى. قال فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. المعنى منهم من قال معنى التبارك هو الثبات واللزوم قالوا هذا بعيد، لكن التبارك تبارك الزيادة والكثرة كثرة الخير. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك قوتي لقوة تفريقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل تبارك الذي نزل الفرقان بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، وأنه لم ينزل جملة على رسول الله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت أين نزلناه وأنزلناه منجما مفرقا لنثبت به فؤادك وسمعه تركيبا. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، فالتشريف بالعبودية وبه الرسالة. طيب. والعالمين جمع عالم وهو جمع لما يعقل واختلف في مراده. فاعتبرك الذي نزل الفرقان بعبده ليكون للعالمين نذيرا. العالم جمع لما يعقل واختلف في مراده، وقد يطلق على ما لا يعقل فيقال عالم البحار وعالم كذا، لكن الأصل أن يطلق لما يعقل ذلك يكون من باب التغيير. وقال هنا لما يعقل، لماذا؟ لأن الخطاب فيه من يعقل. نزل الفرقان على من؟ على من يعقل وعلى من لا يعقل؟ على من يعقل. لكن عندنا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال العالمين جمع عالم والعالم كل ما سوى الله. ولماذا جمعت العوالم؟ قالوا لأن هناك عالم الجن وعالم الإنس وعالم البحار وعالم الغيب وعالم الشهادة وعالم، فجمع كل شيء واسمه عالم. هناك أطلقوا عالم على ما يعقل وعلى ما لا يعقل، لكن هنا السياق واضح أنه فيما يعقل لأن الكلام يتعلق بالقرآن. ومن الذي يتمنى القرآن؟ الذي يعقل ولا الذي لا يعقل؟ الذي يعقل. اختلف في المراد به فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الجن أيضا، إن رسول الله إليكم جميعا الذي لهم في السماوات والأرض، وأنه يجتمع به ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر هو من يخبرك بما يسره. وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق لله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المصارون كذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات التوحيد الإلهي، واستغفر الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فهذه الآية تضمنت إثبات التوحيد الإلهي وإثبات التوحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن أي، ثم قال إذن أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون وكما ادعاه ونسبه إليه المشركون أثبتوه له وعبدوه معه من دون الله، إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا دليل عقلي، تمام، دليل ويسمى دليل التمام، دليل التمام، تمام، يعني يمتنع، يمتنع أن يكون في وجود أكثر من إله، لو وجد هذا دليل ثلاثة، وما دام لم يحصل فهو دليل على أنه ليس هناك إله، واضح؟ لو كان مع الله إلهها كان هذا الذي سيقع يقينا، فلما لم يقع دل على أنه ليس مع الله آلهة أخرى، يسمى بدليل التمام، يسميه المتكلمون والدليل الصحيح بدليل التمام، هو المتكلمون وسهل السنة. يقول الآن سيوضح لنا معنى الدليل، وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت آلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، أكثر من إله، لكل إله مخلوقات وأفعال، لكل إله مخلوقات ومدام إله ومدام خالق سيكون له مخلوقات وتكون له أفعال، يرزقها ويعذبها ويكرمها إلى غير ذلك، فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، كالتعاون بين الأرباب، كما أنه لا تعاون بين الملوك والحكام، تمام؟ فلا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل، بعض الناس حتى هذا الكلام يريد ان يحرمه عليهم، اذا نصبح دجاجا في الحاضره، لان هناك من هو لا يموت غير الاسلام ولا للمسلمين علماني على اكثر الدين يقول كلاما هو اشد من كلامه، صح ولا لا؟ لكن هذه المشكله. قال لا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل الى التعاون فيما بينهم، فان الاختلاف بينهم ضروري، كما ان التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانكار، بمعنى اذا ارادوا ان يخلقوا شيئا لا بد ان يتعاونوا، اذا ليس كل واحد منهم بخالق، لا يستطيع ان يخلق الا بمساعده غيره، وهذا لا يستطيع ان يخلق الا بمساعده غيره، اذا هو لا يستطيع ان يخلق اذا ليس ربا، صح؟ إذا كان رب مخالف معناه أنه يخلق وحده ويفعل وحده، إذا كان يخلق وحده ويفعل وحده وهذا يخلق وحده ويفعل وحده، إذا سيكون هناك نوع من هناك تضارب. قال كما أن التعاون بينهم بالخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعابد لا يسقط إلهه، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فيستقل كل واحد بمملكته وبمخلوقاته وبعبيده، فحينئذ إما أن يكونوا متكافئين بالقدرة لكل واحد منهم من القوة والقدرة فيما للآخر، ومعنى ذلك أن تصبح عندنا ماذا؟ ممالك، كل رب عنده مخلوقات، كل رب عنده مخلوقات، كل رب عنده شمس وقمر، وكل رب عنده شمس وقمر، وكل رب عنده شمس وقمر ومخلوقات، إذا تكافأ، صح؟ طيب. فلا بد أن يستقل كل منهم بخلق وفعل، وحينئذ إما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما قال، ويختص بملكه، كما يفعله ملوك الدنيا من انقراض كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويظهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذا مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق، هذا غير موجود. هل عندنا أن نسمع بأن هناك كون فيه رب ومخلوقات وشمس وقمر ورب آخر في كون آخر؟ إذا ذهب كل إله، إما ذهب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وإلا تصبح الدنيا كلها توالي، كل رب مع المخلوقات يريد أن يظهر رب آخر مع المخلوقات، وتصبح في حرب عالمية، كون حروب كونية، عالم من عالمي، ما أدري واضح. إذا لم يكن هذا ولا هذا، ماذا بقي؟ أن للكون رب واحد. إما ذهب كل مما خلق أو علو بعضهم على بعض، وذهب كل مما خلق غير واضح، ليس موجودا، لأنه يحصل التناقض والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد متقابل الأجزاء متكف أنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثر من إله واحد، وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العلي وحده. واضح؟ إذا كما قال سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. تقدير الكلام: لو كان معه إله آخر إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وما لم يس كذلك، إذا ليس في كونه إلا رب واحد. وأما قوله: فلا تضربوا لله أمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه به مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمون أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق والخالق أولى أن يتصف به. إذن هذا هو القياس الصحيح في القياس الأولى وهو ما يسمى بمدى الأعلى. انظروا هذه القدس هذا وقيت قال: وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه نقطتين، تمام، بعض نقطتين، أن نحط مثلا معكوفتين صغيرتين، أن كل كمال وجودي عن وجود غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات عند المخلوقات من هو أكمل منه وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه بنفسه. نعم. وما قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال: فإنما أداة حصر، من أدوات الحصر إنما، قدمت معنا بعلم المغازي، بعلمي بعلم المعادن، تقدمت معنا بعلم المعادن، وأن أم الباب هي لا مع إلا، أداة الحصر أم الباب، إذا قلنا أم الباب يعني أقوى وأول أداة، مثل كان أخواتها، ما هي أم الباب؟ كان إن أخواتها، ما هي أم الباب؟ إن، أدوات الحصر أم الباب لا وإلا، لا وإلا، لا رجل إلا فلان، لا شاعر إلا فلان، لا إله إلا فلان. من أدوات الحصر إنما، من أدوات الحصر إنما، قال: إنما أداة الحصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، إنما حرم ربي الفواحش. ووصف صحيح من وصف المساجد أكبر ما، وإذا هناك أمور محرمة غير هذه، غير هذه، وإذا قد تقال هذه الأجناس تدخل عليها تدخل فيها أفراد كثيرة تكون إنما على بابها. قال: إنما أداة الحصر تفيد اختصاص أشياء مذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها، أن من عداها، لماذا قال من؟ لا ذلك عشان يقول ما عداها، ما قلتم ما عندكم ما كان لمن كان عداها، أنا من كنت عندك من كنت عندك من ما ما رأيك فأبدأ رديتها أن الصواب ما، لأنه هذا الكلام عن المباحات، المباحات ليست مما يعقل من للعقل وما لغير العقل. فيقول أن ما عداها من الطيبات هو مباح لا حرج فيه كما أفادت الآية التي قبلها، والفواحش جمع فاعل وهي الفعلة المتناهية للقبح، وخصها بعضهم بما تضمن الشهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط، ونفهمها من الفواحش الظاهرة هذه فواحش شخصية، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من تسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. وإذا قلنا الآية من الأدنى إلى الأعلى فيصبح تفسيرها بالخمر أولى من تفسيرها بمطلق الإثم. إذا قلنا هي آية كما ترجع ابن القيم رحمه الله تدرج من الأدنى إلى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهي من الأدنى إلى الأعلى، فيتعين أن تفسر هنا الإثم بالخبر. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، كما يفعل كثير من المستبدين والطواغيت وغيرهم في كل عصر ومصر، وهذا أمر معروف من قديم الزمان. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره واستقربوا إليه بأنواع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص به العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يتبعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عبادتهم ومعاملتهم، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. ومن المناسب أن يقال في هذا السياق، بعض الناس يظن أن الإنسان إذا أنكر التشريع من دون الله أو الحكم بغير ما أنزل الله بعض الجهل من الخلق، تمام، يقول هذه فتنة، وأنت تتكلم وتثير الغوغاء على ولاة أمورهم ولاة أمورهم. نحن عندنا رؤساء وحكام، رئيس في دولة ورئيس في دولة، سافرت بمطاعاته في المعروف، صح ولا لا؟ بمعنى لو سافرت إلى أمريكا لوجب عليك أن تطيع الحكم إذا كان فيه ليس في معصية، واضح؟ لماذا يا إخوان بعض الناس يتكلم وينكر؟ لماذا؟ لأنه حدث في قرون مصر في القرن السادس عشر 1600 ميلادي لما اتحدت الكنيسة مع الإشطاعيين المستبدين وأصبح أرباب الكنائس يسوغون للمستبدين استبدادهم وعجرفتهم وطغيانهم، تمام، ما الذي حدث؟ الشعوب بدأت وينفذ صبر وتغلي لما انفجر قالت لا دين لا سلة لا نريد شيئا. هؤلاء الذين كانوا يزعمون أنهم على الدين هم الذين شرعوا هؤلاء الاستبداد والطغيان، إذن لا نريد دينا لا دين لنيا العلم من والله. قال أنتم شركاء، أنتم الذين كنتم تقال هؤلاء يستحقون ما يفعلون ويجوز لهم ما يفعلون، أنتم الذين كنتم تسوغون لهم، إذا أنتم معهم سواء، فلا نريد شيئا يسمى دين. وهذا الواقع الآن، إذا ذهبت إلى الغرب ماذا تجد؟ ماذا تجد؟ تفضل ولا لا؟ صحيح. طيب ماذا تجد في الغرب؟ عندهم دين؟ ما عندهم دين. ليس عندهم دين، عندهم دين باركة كما قلنا، باركة. فصاروا طائرة مسيحية، وهذا الذي يخشاه الإنسان المسلم على دينه فقط. إذا لم تصف طائرة تقول كلمة الحق الآن، وإن سماها المرجفون الخونة المرتجفة المرجفة، تمام، سموها تهجير، يقول ما يفعلون، تمام، هذا فيه حماية لدين الله، ليعلم الناس في يوم من الأيام أن هناك من كان يقول كلمة الحق، وأن من خان موقفه موقف الشرع وخان شرع الله أنه ليس مسلوبا على الدين. لكن لو كانت كل الفئة كلها بهذا النوع سيطور الناس كما صار في الأرض، ثم بعد يقول لا نريد دين أبدا، ليس هناك شيء اسمه الدين، لأنه أنتم بهذا الدين أنتم خولة، أنتم خولة، فهمنا؟ فهمنا على أساس. وإلا كل الدنيا خذوها قاتلكم الله، أنتم من معكم، أنتم من معكم، خذوا هذه الدنيا خذوها واشربوها وانغمسوا بها، والله مع الأهل، حشركم الله وإياهم، واضح؟ يظن نفسه هو إيش؟ حكيم، عليم، فقير، يعلم المقام، يعرف منهج السلف، هذا منهج السلف، منهج السلف أن تترك، منهج السلف تخدع حاكم شرعي، يحكم بما أمر الله، فيه كسر، فيه كسر، يشرب الخمر، يعالج النساء، لكن كان يحكم بشرع الله، يفتح الفتوحات، يقيم القصاص، وجاهد في سبيل الله، حجج بن نصر، رجل، أليس جبارا طاغية؟ الجزء الجبار ولا جبار الصحابة، حجج بن نصر. لو كان هؤلاء الخوان الذين ما في عصرنا، تمام، لكانوا قالوا يجب طاعة حجاج بن يوسف، وهو معذور في طاعته للصحابة، والله لا قالوها ضرب من ضرب أنس بن مالك، نعم، ابن عمر، ضرب ابن الزبير، هؤلاء الإخوان أنا فنر أنا والله ترى تقول ترى بعد يقولوا إن في هذه المهم يقولون لا لا بس لا بس عجلة بعد المريض يتولى ذلك. أنا أشوف بهذه العقلية السليمة، لو كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، لقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على ولي الأمر هو أبي جهل وأمية بن خلف وجماعة، فليس ولاة أمر، ولاة أمر ثم ولاة أمر كذلك مثلا بعض الناس يظن يعني هو الآن يظن نفسه أنه وصل إلى شدة الكفه والعلم، راس عنده تحبس وهو يفهم كما قال لبعضهم اسمع الاضطراب، وقال انتم يعلمونكم ولا يكرهون يشرحون لكم، طيب الله يبارك الشخص وقع بقي عندك وقف عندك الشرح والفهم ونحن لا نفهم. لذلك ما يفعله كثير من اهل العلم من هذا قول كلمة الحق، ثم بعد ذلك نفذت لم تنفذ لا يهم، أهم شيء أن هناك من صدع بحمل في وقت من الأوقات، واضح؟ أما قالوا معذرة إلى ربكم، واضح؟ أما فهمنا ويشوفون أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ لأن كما قال الله العامة تصبر لكن الفقر يصل إلى الكفر، أن يصل الله من عدوك من الكفر وفقر، فقال بينهم وقال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضاجع، بئس الضاجع الذي يضاجعك في فراشك، فأنت نام وانتر جائع. لذلك تدري بعد ذلك ماذا سيفعل هؤلاء الجوع إذا سقط مقولنا، نقول في البطن في جوع راسي عندي صح ولا لا؟ هو اذا بطل هذا جوع معين، لكن جوع اخر يصل الى الكفر، يصل الى بيع العرار، يصل الى الشرك، يصل الى ان الناس تركت دينها وتوفرت من اجل ماذا؟ اجل فقط. ما عندناش كثير، ما عندناش كوره توفرت بسبب الفقر، توفرت ولا ما توفرتش؟ واضح؟ نعم. طيب هذه بين قوسين يا عبد المسلم بعدين سأحنا نقول الكلام هذا عالما، لكننا حتى تزعج بعض الناس ممكن يسمع الكلام ولا يصدق كل شيء. وقوله ما لم يزل فيه سلطان قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو تبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. ثم قال ما لم ينزل به سلطانا، هل هنا ما سميناه وصف كاشف لا مفهوم له؟ ثم قال فتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل هناك أمور أخرى أشركت بالله عليها سلطان وعليها ذلك؟ هو ما لم ينزل به سلطانا يسمى وصفا كاشفا لا مفهوم له، تمام؟ لا أحد، ومن يتخذ المشك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس معنى ذلك أن هناك آلهة أخرى مع الله عليها برهان، فهذا يسمى وصف كافر. قال وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله إلى دليل المنافقة، كنبي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو إلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال علامة ابن القيم في كتاب إعلام الواقعين، بعضهم يقول إعلام الواقعين وبعضهم يقول أعلام الواقعين، وأنا سمعت مرة من الشيخ الحاج يقول صور به أعلام الواقعين، يقول لماذا؟ لأن إعلام مصدر أعلم يعلم إعلام، وهذا مصدر متعدد يحتاج إلى مفعول به، إذا قلت أعلم زيد عمر بماذا؟ أعلمت زيدا بكذا صح؟ يعني ما مفعول به؟ أين مفعول به؟ إعلام الواقعين بماذا؟ إعلام موقع عن رب العالمين بماذا؟ بقي مفعول به؟ محذوفا سجل تقديري، لكن إذا قلت أعلام الواقعين، أعلام جمع علام، علم، هذه أمارة، هذه ضوابط، هذه قواعد الواقعين، يقول هذا وبعضهم يأبى هذا. قال وقد حرم الله القول عليه بغير عند الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مرات، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما هو الإثم والظلم، ثم ثنى إذا كان إذا على هذا الوجه أن الإثم هو الظلم، احنا قلنا الظلم، لكن أزود ما قاله ابن القيم الظلم لا شك لهو الاعتداء على الآخر، واضح يكون أعظم جميل، وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم حليم منه وهو الشرك به سبحانه. ثم نعم هو قوله البغي بغير الحق، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما هو البغي بغير الحق؟ وكانوا جعلوا واحدا، وكانوا جعلوا نرجع الآن ممتاز، الآن كنت أسأل نفسي من الداخل كيف جعلها أربعة؟ هي خمسة، فواحش والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقول على الله ما سأل، لكن هو جعل الإثم والبغي بغير الحق جعلهما شيئا واحدا. نعم؟ ممكن مع التفسير، لكن الذي يظهر أنه قسيم لها، ما دام معطوفات معطوفات كيف هنا تفسير تكون الهم هو اسم ربنا. قال ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله هو القول عليه بجعل العلم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بالعلم بالأسماء وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، ولا شك أن الشرك من القول على الله بالعلم، تمام؟ الكفر من القول على الله بالعلم، تحريف الشريعة من القول على الله بالعلم، كل ذلك يقول من القول على الله بالعلم يصدر أو ينظر ويكسر كثير من الكبائر الذنوب. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا نفس السؤال نفس الخط أنت بالأرجل نحن لا يهمون الكفر ولا ليس بالكفر أهم شيء بحكم بغير ما أنزل الله من الفرق بين المسألتين وأنا أتمنى أنكم ترجعوا في اليوتيوب وتسمعوا مقطع الشيخ صالح الشيخ فتفهمون بدون معنى فرق بين الحكم والتحاكم فرق بين الحكم والتحاكم الحكم أن تحكم في مسألة ما بغير ما عند الله وهذا لا يخلو منه أحد حتى نحن نحكم بغير ما عند الله كم من مرتين يتعمد الإنسان سيفعل الخطأ ولا لا أنت لما تعتزاها تعلم الحكم ولا تحكم تعلم الحكم صح ولا لا ففعلك للمعصية يعني علم هذا الحكم بغير ما عند الله لكنك تعتقد تحريم صح؟ تعتقد تحريم التحاكم أن يكون عندك مصدر جهة ترجع إليها هنا المسألة أن أنت ترجع إلى شرع الله وتعتقد أن شرع الله هو مصدر الأحكام أم أنك ترجع إلى غير شرع الله هذا هو الشيء تمام؟ والصحيح أن التحاكم إلى غير شرع الله هو أكبر أبدا قولا واحدا هذا الذي ندين الله به بإجماع السلف بإجماع السلف أما كفر دون كفر هذا كلام لا علاقة له بحقيقة المسألة أبدا لما ابن عباس يقول كفر دون كفر ابن عباس من أين يتكلم هل ابن عباس كان يخطر على ذلك أن يأتي اليوم أن يقول القرآن لا يصبح القرآن يضع ثوبه وهذا قول ابن عباس على قول بأنه يقصد حاله مع الله حجة ولا حجة في الحديث المرفوع فاضل أقرأ كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة كفر دون كفر في مثل حجاج بن يوسف ويزيد بن معاوية رضي الله عنه ويزيد بن معاوية تمام إلى غير ذلك هذه كفر دون يحكم بشرع الله ثم يقع في مخالفات قطعية في إجماع المسلمين نقول هناك كفر دون أرجع المقطع الشيخ صالح الشيخ لكن مع ذلك من وقع من ذلك لا نكف كفر عين أنا هذا أقوله من قديم الزمن من حضر معي سنوات الإسلام سواء هنا ولا في مسجد الفتح قديما كنت أقول أنه كما أن الإنسان قد يقع في كفر متأولا الحاكم قد يقع في كفر متأولا قد يأتيه أحد علماء السلطة وعلماء الدينار فيقول له أبدا يجوز أن تحكم بغير شرع الله ويجوز أن تتحاكم إلى غير شرع الله والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمرهم بتأبير النخل فكانوا يؤبرون النخل فأوهما وقال لو تركوه لو تركوا ذلك ما ضروا فيه يعني كانوا يفتحون الذكر والأنثى في التمر فقال لو تركوا ما أظن أن يضروا فتركوه فخرب التمر في ذلك العام تثمر النخل فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كنت أظن ظنا فنقال في بعض الروايات ما أظن أنه يضره لو لم يفعلوا ما أظن أنه يضره فقال أنتم أعلم بشؤون الدنيا تفسي في مسألة تأبير النخل وتوقيعها بعض الحدثيين وبعض ممن ينتسب إلى الإسلام لكن عنده فكرة أن الإسلام يتغير بتغير الزمان وتغير المكان هؤلاء هم حدثيون أن الإسلام يتغير بتغير الزمان وتغير المكان أن إذا كان عندنا حدث سرقة في ذلك الزمان حدث قطع اليد لا بأس أن يتغير الآن ويصبح بدل قطع اليد تمام سجن أو ضرب أو نفي أو أعمال شقة فقلت لماذا تسأل مسألة يسأل دنيوية والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم عالم بشؤون الدنيا. فإذا كان الحاكم عطر شرع الله بناء على فتوى تمام لا شك أنه لا لا يسمع. واضح؟ مثل مثلا الآن لو جئت إلى خطيبي في بلدة القرية النائية يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لمن طاف بالقبور وسعى حولها فله من الأجر كذا وكذا فإنه حليم من أجاب الدعوة. يبكي فلاح وماذا يجري؟ فلاح يعمل الفلاحة والزراعة ويسمع خطيب يظنه إمام مرسل تمام بعبايته ولحيته ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصدقه العميل من يقول صدقه فيصبح يقضي القبور ويتبرك بها الى غير ذلك. هل نفكره نحن بمجرد او قال مثلا الاولياء لهم جاه عند الله ومن سال الاولياء ومن سال الله بجاه اوليائه او سال فيكون معذورا بجهله. واضح هذا محتمل على محتمل ما دام محتملا هذا هو الحق. فسواء كان عاميا او كان غير ذلك هؤلاء يوصلون وهؤلاء يوصلون. نعم احنا قلنا هو سماع لكن هذا بالنسبه لنا لكن هناك من يستدل بهذا على كل شيء بالعكس من يقول ان نصوص الشريعه بعضهم يرى ان نصوص الشريعه بنات بيئتها يعني هذا الاحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تناسب ذلك الزمان ولا تناسب هذا العصر فلكل عصر ما يناسبه من احكام. إذن تصبح القران هذا عباره عن كتاب تراث فقط لنعرف التاريخ ان القران يصبح تاريخ لنعرف الاحكام نعم احسن تاريخ هي نص القران يعني هذه احكام ناسبت ذلك الزمان ولكل زمان ان يستنبط ان يشرع احكاما تناسبه ويستدل بها فلا حد. أنا أقول الحكم هو التحاكم. فرق بين الحكم والتحاكم. قلت فرق بين الإنسان يحكم وبين أن يرجع إلى خلفه ينظر المصدر. فهمت؟ أنا أحكم الآن أنا أعصي الله أنا حكمت. فهمت؟ لكن أنا أعتقد ومصدري في التشريع هو الشريعة. فهمت؟ أنا إذا رجعت إلى الوراء أنظر الحكم أنظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوقع لكن الكلام عمن إذا رجع إلى قوانين الغربية بمعنى لا يعتقد ولا يرى الشريعة مصدري كم الشريعة يرجع المقطع الذي ذكرته لك في اليوتيوب تمام؟ الشيخ صالح عاشر فرق بين الحكم والتحاكم. نعم. قال الشيخ رحمه الله الدين مبني على المصالح في جنبها والدرء للقبائل. قال الشارح رحمه الله تضمن هذا البيت ان الشريعه مبنيه على جلب المصالح ودرء المفاسد. ذلك قاعده الدين الكبرى الدين كل الدين كل الدين بلا استثناء عباده معاملات جنايات قضاء اسره احكام اسره كلها حالات زواج وكالات نفقات كل شيء مبني على المصالح. الدين كله مبني على المصالح في جنبها وضاء القبائل. ان الدرء قبائح هو مصدر. اذا درء قبائح انما مصدر. فالدين مبني على مصالح. والمراد بالدين الشريعة المأخوذة من الفعل دان بمعنى اطاع. فمن دان لغيره واطاعه فانه قد سلم الدين له. ولما كان اهل الايمان يطيعون الله عز وجل سميت شريعه الله الدين. قال سبحانه ان الدين عند الله الاسلام. وقوله هنا مبني على المصالح يعني ان الشريعه راعت في وضع احكامها المصالح. والمراد بالمصالح المنافع واحدتها المصلحه والمنفعه. وليست المصلحه والمنفعه عائله لله سبحانه فهو سبحانه الغني كما قال جل وعلا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه غني وانما المصلحه عائله الى الخلق كما قال جل وعلا في ايه اخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سال البحث اردت الدم ان الله يستفيد من هذه الدماء ومن هذه اللحوم انما هي تعود لك. وليس المراد بذلك موافقه الاهواء. المصلحه ليس ان توافق هواك لان هواك قد يكون في بعض الاحيان هو حقيقه المصلحه وقد يكون في بعض الاحيان مفسده كما سياتي. ان كان شيخ من القران جعل الهوى كله مفسده لكن ليس بصحيح. من الهوى ما يكون مصلحه شرعيه مثل لو ادركك كلب عقور او اسد اليس هواك وطبعك وفطرتك تجعلك تسر صح طبيعي ام لا؟ هل هذا منفعة معتبرة أو ليس منفعة معتبرة؟ إذا هواك يدفعك إلى الهروب وهي منفعة معتبرة، فليس كل الهوى مذموم بل غالب الهوى. قال وليس المراد بذلك موافقة الأهواء والرغبات التي ترغبها النفوس، فإن ذلك مخالف لمعنى الدين والطاعة، فالطاعة مبنية على الالتزام بأوامر الله تعالى، ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي اتباع الهوى مضار عديدة وفرور وخيمة. ليست المصلحة أبدا في اتباع الهوى أما إذا كان يقصد بالهوى وساوس الشيطان، لكن إذا كان يقصد بالهوى الفطرة وما تهواه النفس كما فطارت هذا النفس هذه جبلت على محبة أشياء هذا الأشياء التي تحبها النفس طارت تكون مشروع وأمر طبيعي وفطرة وتركت معاصي ومخالفه صح ولا لا؟ الى غير ذلك. واختارت كل امر نفسه كسب منه طاعه كسب منه معصيه مثل الميل الى الزواج فهو في نفس الحد ذاته مشروع لكن قد يصل الى درجه المخالفه الى غير ذلك. فليس كل الهوى وما تهواه النفس يكون مخالفه. قال اذا تقرر ذلك فما هو المصدر الذي يحكم من خلاله ان هذا الفعل مصلحه او مفسده للناس؟ للناس بذلك مناهج متعدده. المعتزله يقولون ان الافعال تعرف مصلحياتها للعباد ومفسدتها مصلحياتها هكذا مصلحياتها مصلحتها. فان الافعال تعرف مصلحتها للعباد او مصلحياتها للعباد ومفسدتها من خلال العقول. ولذلك هم اهل التقسيم والتقبيح العقلي فيقولون لا يعرف بان هذا الشيء حسن ولا ان هذا الشيء قبيح الا بمحض العقل. فالشرع لا يعرف ان هذا الشيء حسن او شيء قبيح فقد يامر بما هو قبيح وقد ينهى عما هو حسن. الذي يعرف الحسن والحق هو العقل فقط. فالاشاعره قالوا بخلاف ذلك. والاشاعره يقولون ان مصدر الحسن والقبح هو الشارع والنص. وصف الفعل بالحسن والقبح وصف نسبي يختلف بالنسب والاضافه. يعني قد يكون الشيء حسنا في وقت قبيحا في وقت وقد يكون حسنا اذا اضيف الى جهه قبيحا اذا اضيف الى جهه. لذلك هم يرون ان الذي يعرف الحسن والقبح هو الشرع. فالكذب ليس قبيحا في ذلك وانما بحسب ما يضاف اليه. هذا كلام الاشاعره. هذا الكلام وسمعت شيخنا الشيخ حاتم يقول من هذا الكلام وهذا اكبر دليل ان ما يرميه بعض السنه ما يرمي به الاشاعره من انهم يقدمون العقل النقل مطلقا ليس بصحيح. فهم في باب التحسين والتقبيح يرون انه لا تحسين ولا تقبيح الا بالشرع اغلب من اهل السنه. عن الغلو في النصوص في هذا الباب أغلى من أهل السنة. ونحن عقيدتنا أن صحيح كما سيأتي أن الحسن والطرش منهم ما يعرف بمحض العقل بمحض الضرورة ولو لم يكن هناك نص، ومنهم ما يعرف بالنص ومنهم ما يعرف بهما. واضح؟ القتل هل يقول قائل أن القتل ليس قبيحا حتى ورد الشرع؟ يعني لو لم يأتي الرسل يكون ممكن إنسان يقول بالقتل شيء طيب؟ ممكن قتل الناس مش طيب جميل. إذا العقل يدفن بأمور بقبحها ولو لم يأتي الشرع. واضح؟ لا لا حتى الأشاعرة كلها مدرسة عقلانية، كلها مدرسة عقلانية. عند الأشاعرة أنهم يقولون بتقديم العقل على النفس، من الذي يقدم العقل على النفس؟ إيه من الذي نقول نحن أن نقدم العقل على الأشاعرة؟ منتهين المعتزلة. لكن الآن في هذه المسألة يعني الشيخ أراد أن يقول النصوص ستكون حجة إلا بشروط التي تعارض العقل الصريح إلى غير ذلك. فنحن الآن إذا وجدنا هذا المشهد هم غلاة في النصوص، إذا هذا القول بأن هؤلاء يقولون كذا ليس بصحيح. واضح؟ يعني هذا يخليك تنصف تقول ليس كما كنا نتصور. واضح؟ الشاهد قال وهذا الكلام خاطئ عقلا وشرعا، فكل الناس يعرفون ان الكذب طبيعي وان الصدق حسن، لذلك الكفار ويألفون عن الكذب كافر لكن لا يكذب، يهودي نصراني لكن لا يكذب، نفسه كافر تأبى عليه نفسه ان يكذب، اذا فعل قلت نعم فعل. مثل ابو سفيان قال لو كنت سألتني لكذبت لما قال له في حديث ياقل ها؟ لو كان لي خشيت أن يكتب في مسألة الظاهر الحرب سجال بيننا وبينهم وشيء من هذا التي أردنا أن يدخل فيها كذبا هل يقدر؟ قال نعم هل يقدر؟ قال نحن في بينه ونحن وإياه الآن في هدنة الظاهر في عهدة الله بما صانع منه أو بعد تقول لو قلت أني أحذبت تكذبا لكن ما أقدرش خافا يأتيه عليه كلمة يحكم عليه كلمة لأنه يعني كان مع جماعته فقدمه وأخر جماعة أبي سفيان وقال إن كذب أشير عليه يعني إشارة لكم. فبعض الناس فيه أنا أبى عليه نفسه أن يكذب. قال فكل الناس يعرفون أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن، ولذلك فإن الأفعال القبيحة أثبت الشرع كونها قبيحة على العباد قبل وجود الرسل. أثبت الشارع كونها قبيحة على العباد قبل وجود الرسل، وإنما عاقبهم بعد بعثة الرسل. وقال جل وعلا أثبت الشارع أخبر الشارع صح؟ فالأولى أن يقول أخبر أنا كنت أثبت لك كيف أثبت قبل وجود الشارع؟ لكن مش كامل الشارع يا شيخ أثبت العقل كونها قبيحة. لا لا هو يريد أن يقول في الآية أمرهم بالمعروف. إيش المعروف؟ معناه كان معروفا عندهم أنه معروف قبل أن يأتي، لكن أخبر ليس أثبت، لأن اللي أثبت معناه كفر أخبر. ما عند الله قدر إلى نحن وش معنى أثبت؟ لما قلنا أثبت الشرع كذا في معنى؟ لا هو المراد به هو المراد أن الله القرآن والسنة أخبرتنا أن هناك أفعال قبل الشرع كانت حسنة والله بكلمة قول أثبت وكأنه نحن لم نعرف أنها حسنة إلا بإثباته إياه فهمنا؟ نحن نعرف أنه كيف قال الشيخ أن الشرع أخبرنا بأن هناك أمور حتى قبل الرسول كانت حسنة ابتداءً هو أثبت أنها حسنة انتهينا هو شرع على ما أنها حسنة فالتعبير الأصح والأدل في هذا السياق أن يقول أخبرنا كيف؟ طيب فإن الأفعال قبيحة أثبت الشارع قلنا الأخبار يقول أخبار كونها قبيحة على العباد قبل وجود الرسل وإنما عاقبهم بعد بعثة الرسل وقال جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف كيف يعرفون أنه المعروف؟ لأنه كان معروفا عندهم بأنه معروف قبل الرسول كما قال جئتكم بسم المرء بعثت بسم من مكان ما الأخلاق كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل قبل الأنبياء وهي في التصديق لا تقرب هذه الشجرة إذا في الأمر لما يقول لا تأكل هذا أوقد نهي وما دام صار نهي صار دليل على أن الشيء قبيح أخبرنا بأن هذا الأمر كان لما يجي الله يقول الرسول كان يأمرهم بالمعروف كيف يأمرهم بالمعروف؟ معروف ما معنى معروف؟ يقول إحنا يا أخوة أنه حسن أنا أردت أن يشتري العروف ابنه هو العروف ما تعرف عليه صح ولا فرض يقول القرآن يقول الرسول كان يأمرهم بالمعروف بما هو عند المشركين معروف أنه شيء طيب ما دام معروف أنه شيء طيب عند المشركين إذا قبل الرسول صح ولا إيه لا أنتم تعلم إيه لا أنتم على تعلم معنى أن هناك أمور كانت معروفة عند المشركين أنها طيبة ولم ينجز بها إنما أخبرنا الله أن الرسول أمرهم بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما سيأتينا حديث أسلمت على ما أسلمت من خير واضح لكن هذا مجرد أن الله خاطبه هذا هو النص الشرعي فهمت؟ وهذا ليس النبي واضح فلو كان على قول الأشاعرة بأن مصدر القبح والحسن هو الشارع كان معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم به واضح فهمنا لأن احنا إذا قلنا الخير والحسن لا يعرف إلا بالشرع صح؟ لا يعرف إلا على قول الأشاعرة الخير الحسن والقبح لا يعرف إلا بالشرع صح؟ كيف يأمرهم بما لا يعرفونه؟ يعني هم لم يعرفوا على قولة الشاعر لم يعرفوا أنه حسن وأنه قبيح حتى أخبرهم به صح ولا لا؟ قبل ذلك لا يعرفون ممكن يكون حسن ممكن يكون قبيح صح ولا لا؟ لما يقول الله يأمرهم بالمعروف هم لا يعرفون أنه معروف هم لا يعرفون إذن يأمرهم بما يأمرهم به لأنهم بعدما أمرهم عرفوا أنه معروف صح ولا لا؟ فيصبح يأمرهم بالمعروف يأمرهم بما أمرهم به فبعد ذلك عرفوا أنه معروف لكن معنى الآية يأمرهم بالمعروف أي بما هو أصلا معلوم عنده أنه شيء طيب إذن هذا دليل على أن التأكيد والتقبيح موجود قبل ورود الشرع هذا بالنسبة للمشركين إذا جئت لموسى كذلك إذا جئت لعيسى كذلك إذا جئت في كل عصر هنا عمل نعم يأمر بالمعروف بعد أن تعرف الله بالمعروف. لا لأنه خير. ندخل يأمرهم بالخير. يأمرهم بالخير. أما الخير الذي أمرهم به بعد أن عرفوا أو عرفوا لأنه أمرهم به. قال هذا خير فاستمعوا به. ليس هذا كله غير موجود. تركت قدر تحليل كبير محدود. أما هذا كله محدود. هو لو قال لأمرهم حتى لو قال لأمرهم لأنه معروف، هل لأنه معروف من قبل الشارع أو أنه معروف من عندي؟ هذا كل هذا من هذا سياق وتقدير يسلم عنه كل كلام الله. كلام إلا ما عبر أصلا بالمعروف يا عبر بالقصة يسلم عن كلام كلام المثل الكاتب الأديب بنص الحمد نفسه ها جميل لا إشكال لا إشكال لا يوجد إشكال. إحنا كمان الكلام ليس في مسائل وورد عليها النص هذا كما الكلام جميل يقطع إلى الخمر الخمر كيف الخمر في مرحلة من المراحل أن لم تكن تعرفه لم تكن تعرفه بحال فما وكان مشروعا الكلام في هذه المسألة فيما هو متفق عليه بين جميع العقلاء بأنه حسن أو بأنه قبيح الصدق والكذب الصدق والكذب القتل السرقة فما الاعتداء كان أمور لن تكون مشروعة في زمن من الزمن بل بعدها يعني مثلا قتل النفس ما كان في وقت من الأوقات كان يجوز قتل النفس ثم نسخ قتل النفس أو تدرج في نسخها الكذب ما كان في وقت من الأوقات كان مشروعا الكذب الكذب واجب أو كذب مستحب ثم نسخ ثم أصبح محرما الكلام ها هو نسخ المسألة إذا وجدنا نموذج أو نموذجين أو ثلاث أن هناك أمورا العقل يجزم بقبحها إذا نقول أن معرفة الحسن والقبح والقبح منه ما هو عقلي ومنه ما هو شرعي ومنه ما هو عقلي وشرعي مجرية. جميل كلامك جميل ممتاز فالمقصود في هذه المسألة ما هو متفق عليه بين جميع العقلاء بأنه قبيح ولم يكن شرعا في يوم من الايام نعم فيه فوائد احسن فيه فوائد قال لك حتى الخمر ليس قبيحا 100% فيه منافع للناس وقد يشرب الانسان درجه لا يشرب فيه الى غير ذلك المهم القول بان الحسن والقبح شرعي فقط هذا ليس بصحيح لان هذا يلزم منه الدور وهو لو كنا نعلم أن لو كنت لا نعلم أن هذا الأمر حسن وقبيح إلا بوجود الشرع فكيف نصدق الشرع صدق واضح كيف نصدق بأن هذا الشرع من الله لولا أن عندنا تحسين وتقبيح عقلي يرجح سلطة النبي من كذبه إنما كيف خاطبه يعني نحن لو كنا نقول على قول الأشاعرة لا تحسين ولا تقبيح إلا شرعي معناه أننا مؤمنون بأن هذا الشرع صح؟ نسلم لشرع الله صح ولا لا؟ فما حكم عليه بالحسن حسنا وما حكم عليه بالقبح قبحنا طيب كيف قبل ذلك نعرف أن الشرع حسن؟ طيب الإعجاز مدى إيه؟ كيف تعرف أن هذه معجزة؟ وكيف تفرق بين خرافة ومعجزة؟ وكيف بالعقل هذا يكون ترجع إلى مسألة العقل اللي ما عندك شيء كان دور ولا لا والله أنا واضح الأمر هذا. شو بدي ممتاز. لكن العقل يقضي، العقل يقضي أنه مثل هذا الفعل لا يأتي من مقصود أنت حتى تصدق بأن هذا شر، وما أخبر به شر هو حسن، وما أخبر به بأنه قبيح هو قبيح، يلزم أن يثبته مسألة هي التصديق بشر، صح؟ أن تسلم هذا الشر. كيف سلمت هذا الشر؟ هل التسليم أنت أمر مجبول عليه أصبحت تسلم هذا الشر، أما أنك صدقت بالشر بناء على أدلة، صح؟ إذا صدقت بالشر بناء على أدلة معناه أن الأدلة التي حكمت بأنها صحيحة أو باطلة بعقل، وحكمت بأن هذا النبي يأتي بتشريع الحسن وبالتحذير من القبيح بعقلك، فجعل مثلا كلها لقضية العقل. نعم. إيه ما قلت لي أنا لكن أنا حتى أصدق بأنه نبي هذا رجع إلى عقلي أنا. هو مدين كل العقل هذا نبي. إذا ما إذا كل العقل هذا نبي. أنا شاري أخذونا العقل شيء إذا كنت تكون خلق. إيه وهذا من تناقضين شيء. ما إيش هذا أنت؟ كونك يجيب. معلش أنت لما تعتقد بأن هذا رسول صح ولا لا؟ نازل بمعجزة. هل معنى ذلك أنك لم تحسن ما جاء به؟ ظهرت بهراني لماذا بهراني؟ لأنه أتى بشيء فارغ يعني، ولا أتى بما في مصلحة العباد وبما يهديهم إلى سبيل الرشاد، ولا أتى بشيء هكذا لا شيء. الله أكبر. سيدنا الذي جاء وجاء ولي وغيره. السلام عليكم. من أميرنا وصديقنا يا رب. قلنا يا شيخ هل حكم العقل بصدق النبوة لمجرد خرق عادة أو لأنه أليس من أدلة النبوة بمعنى الآن هل الحجة الرسالية هي دلائل النبوة التي كانت بذلك الزمان اللي هو نبوع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وحنين الجزع وشكوى الجمل هل هي موجودة الآن؟ موجودة أم موجودة؟ طيب ممتاز. وعاملك كما أتى كما يعامل الشيخ الألباني توكل في هذا توكل. طيب ما هي أدلة النبوة الآن؟ هل هناك دلائل النبوة الآن تكون حجة على الكفار وعلى المشركين من ليست تكون الدلائل؟ انتهت دلائل النبوة. نحن الآن في عصر 2013 1400 صح ولا لا؟ هذا الدليل الذي تذكره سيأتي فيما بعد تمام؟ بعد 100 سنة من الإنسان الآن الذين هم الآن ليس هناك دليل صح؟ غيبية أصلاً أنت تصدق بخبر. لن تعتقد أنه غلط، لكن ينفعك قولك ينفعك فيما إذا نزل غيبية أخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم والناس موجودين. صح؟ أجبني عما أسألك، فأعاملك مع ما سألتني وشد عليك يكون ضغط. الأول يستخدم مثال خروج النار من قبل المسجد، صح؟ هي ستنفع الناس الذين سيكون في ذلك الوقت، صح ولا لا؟ طيب، إذا هناك أدلة أخرى، من هي الدلائل؟ الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي تعرفون من ذهب نفيس والكلام، تمام؟ أكبر دلائل هو حسن التجريح، الإعجاز التجريحي، أن العقل يقبل أن هذه الشريعة كاملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرسول هذا العبد هذا الذي يدعى محمد صلى الله عليه وسلم جاء بما هو مطرح العلم، ولا ولده أفضل ولا أصلح من المطرح. من الذي يحكم بهذا؟ كيف تقيم الحجه؟ لما تتكلم عن أحكام الميراث وكيف أن الشرع رتب أحكام الميراث، أحكام النكاح والعدة والنفقات والمطلقات والخطبة والقطاع وكيف يظهر العقل؟ لماذا يظهر العقل؟ أليس لأن فيه دليل على أنهم أتى بما كلما في مصلحة؟ إذا أنا صدقت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنني وقفت على أن ما أتى به مصلحة، هل وقفت بأن ما أتى به مصلحة لأنه رسول ثم بعد ذلك صدقت بأنه رسول؟ أم أنني وقفت بأن ما أتى به مصلحة لا تعلوها مصلحة فآمنت بعد ذلك بأنه رسول؟ إذا التحسين والتقبيح العقلي يسبق القرار ويسبق التصديق، وهذا معنى قولي قبل ذلك يلزم منه الدور. واضح؟ والله أعلم. أرحمك كما يرحم الألباني، الله أكبر. أما الشيخ الألباني إذا أمسك أحد المناظرة الله يعين، ليس له أن يلتفت يمينا ولا شمالا. أما الشيخ اسمع لك المقصود المسألة واضحة يعني. اكتفى المسألة في المعجزة لا يدرك صحتها إلا بلا. نعم ممتاز. لا هو قول هذا يريد أن يعني يبين علينا وحتى إضاعتها بالعقل لا يقدر تحسينها ولا تقبيحها. ما دام أدرك المعجزة ثم صدق النبي فقد استحسنها. هذا هو أنا لو درست له، لكن قلت مثلا ناقة خرجت من الصحراء أين الحسن والقبح فيها؟ صحيح هذا كلام من وجه، لكن أفهمناه أن هذه لمن يراها في الحسن والقبح في ذات المعجزة في ما جاء به النبي. إيه هو كيف هو على المعجزة فقط صحيح المعجزة، لكن قلنا هذه لمن يراها وبماذا يراها؟ كيف صدق النبي؟ إنما بتحكيم عقله والنظر في يا شيخ محمد والنظر في الدليل. نظر في الدليل دائما النظر هو المعجزة. النظر في الدليل عقلي محض، هذا مسألة منتهية. كيف لا يتعقل؟ وكيف نعمل عقولنا ما في كثير؟ ما في تشبه مع التكليف إلا أن يعمل الإنسان معه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أين الإكرام؟ والعقل. نعمة العقل. إذا كيف بصحيح وكلام؟ أليس هناك ذم العقل؟ نحن بدون عقول بلاء ناكل ونشرب ونلبس وننكح وش؟ أليس البني ما تاكل وتشرب وتنكح؟ صح؟ طيب وبإيه؟ وأسعد منا في ذهنها لا تفكر في ذهنها. طيب قال لو كان قول الشاعرة بأن مثل القبح والحسن والشارع كان معنى الآية يأمرهم مما يأمرهم به لأن المعروف إنما يعرف من قبل الشارع، والصواب في هذه المسألة أن الأفعال صفات ذاتية تثبت في ذاتها، الأفعال في ذاتها ما يدل على حسنها وقبحها، أن الأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، ولو لم يوجد عقل أو شرع فالصدق حسن قبل وجود الشرائع وقبل معرفة العقول لحسنه، ولكن العقاب إنما يترتب على الأفعال بعد ورود الشريعة. الحسن والقبح يعرف قبل الشرع، لكن العقاب الحد لا يأتي إلا بعد الشرع. الشر كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد انتشر اليوم بين كثير من الكتاب المحدثين ان مصدر حسن الخلق هو المجتمع تمام كما يسمى بالعقل الجمعي. ما هو العقل الجمعي؟ ليس عقل كل فرد لكن العقل عقل الجمعي يعني المجتمع ما يستحسنه وما يستقبحه. يعني ممكن شيء في بعض الزمان كان حسنا والان اصبح المجتمع يستقبحه ويصبح قبيحا او العكس وهو كلها علاقه تناكر الشريعه. وهذا آتي من المناهج العلمانية يقولون ولذلك فإن الفعل يكون في زمان حسن وفي زمان آخر يكون قبيحا وهذا منهج خاطئ مخالف للعقل مخالف للشرع. فالصواب أن الأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها نفس الفعل في حد ذاته به شيء يدل على أنه حسن في شأن يدل على أنه قبح عندنا. وأن العقوبة إنما تكون على الفعل بعد ورود الشرع وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الثواب فقد اختلف أهل السنة فيه فمنهم من يثبت الثواب على الأفعال قبل ورود الشرائع. فهمت الفرق؟ المسألة في العقاب لا عقاب إلا بعد الشرع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا من رحمة الله تعالى بعباده. لكن قبل العكس هل ممكن أن يقدر قبل أن يأتي النبي ويخبر بأن هذا عمل صالح ولو كان هو يعلم أنه عمل صالح تمام؟ فضل الله واسع تمام؟ قال ومنهم من يثيب لعلة الحديث الوارد في ذلك أسلمت على ما أسلفت من خير دليلا على اعتبار الثواب على الأفعال ولو قبل ورود الشرائع. هذا دليل هل ترونه دليلا؟ لا يا شيخ هشام ثابت نعم يعني أثيب بعد ورود ليس ورود بعد ورود الشرع لا أثيب بعد أن أسلم على ما قبل الإسلام ها؟ ليس قبل ورود الشرع ليس بعد ورود الشرع أحسن أثيب على فعله الصالح قبل الإسلام لكن بعد أن أسلم بشرط أنه أسلم واضح ليس فيه دليل على أنه لما عمل عملا صالحا قبل الإسلام أنه أثيب عليه في ذلك الوقت لكن تصدر الله فجعل العمل الصالح قبل الإسلام يؤجر العبد عليه لكن بعد أن يسلم ليس فيه دليل نعم. إذا نجاك وقل لعلة الحديث سواء كلمة لعلة توحي إلى أن المسألة ليس فيه صراحة. إذا ماذا يوصف الفعل بأنه مستحق؟ يوصف بذلك ما تتعلق به ملك الشارع عاجلا والثواب والقوي آجلا وجلب المصالح يراد به تحصيلها وعدم تفويتها. وهذه القاعدة قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح وذات المفاسد تدل عليها أدلة عديدة منها قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمقتضى كون هذه الشريعة رحمة أن تكون جاذبة للمصالح دافعة جاذبة لمصلحة دافعة للمفسدة. وقال جل وعلا يقول وهذه القاعدة قاعدة بناء الأحكام نقف هنا لأنه أنا ومثل باقي صفحة وصفحة لم إذا بها باقي أربعة ثمان صفحة كانت دينية أن نقرأ البيت هذا هو البيت الذي بعده لكن فضل الله سبحانه وتعالى الله علامة عند قوله وهذه قاعدة هذا التنمير هذا يذكرون عنه خيرا ونسأل الله أن يثبته وأن يعينه. هذا ولي أمرنا بمعنى رأيه. أما الولاية الشرعية تحتاج إلى شروط ترجع إلى كتب الأحكام أحكام السلطانية تمام؟ مثل يسمى فلان ولي أمر. من شروط ولي أمر أن يكون مجتهدا عالما بالأحكام أفضل من علماء الأمر. لكن قال يجزي لو كان هو عالما عاميا يستعين بعلماء. لكن لابد أن يكون صالحا تقيا شجاعا حكيما ذكرا وفي تولية المرأة أن يكون كذلك حازما. وقبل ذلك وبعد ذلك وبين ذلك قبل أن يحكم بذلك هذا أعظم أعظم حتى يكون حاكما بالشريعة. أنا سرت في هذه المسألة فوجدت من يدعو ذلك يا رب كيف المصيبة هذه المصيبة كيف نذكر ذلك فقال ما تنسى بعد أشهد الليل على هذه المسألة كان عندي بحث أنا فصل كما سميته فصل السنة الماضية فصل حكم العمل السياسي في ظن النظام في البعض وذكرت من شبه التي يستجدون بها أنه العمل السياسي فيه خروج عن ولي الأمر واقتنعنا ولي الأمر أولا فلما يجب يصفهم بشرع الله ولكن هم ينصون مثل أحد يعلم الأحكام السلطانية والقضاء ويعرف القضاء كذلك النظر ينصون على أنه لابد أن يكون مجتهدا للأحكام يبقى مجتهد الأحكام مجتهد الأحكام ثم كذلك قلت له من الأدلة أن العمل السياسي أباحه ولي الأمر فلا بأس به. نعم الهوى إذا قلنا كذا وما تهواه منه يستدل بكلامي أنا وهو لا تعتمدي يعني في الدنيا الجميلة كيف طايح عليها كل يوم ما فرأينا من اتخذ إلى الله جميل جميل إلى الله إذن فرينا إلى الله ويحكذا إذا يستدل لا أنا شيء يكون مذنوما مطلقا إذا كان إله هو نفس الذي ذكره هو اذكر ذلك واحد شو اذكر ذلك يدب يعني يستدل على ذم الهوى ما ادري ايش ذلك اللي ذكره جميع كلامك جميع لكن هو صالح آية يده على هذا الجانب المذموم هنا إذا كان لا هذا هو مستجمع معنى الهوى بالوضع إذا كانت هواية هواية ومشحارة عادي ليش قد مضى عن الجمع وعادي لكن الهوى كان كلام عن ابن عباس يقول لم يطلق الهوى في القرآن إلا مذموم هذا عرض الضغط اليوم لكن بلغة العرض الله مذموما مش بمفردين لا يشخينا هو يقينا لأنه الهوى إذا كان كل ما تهوى إذا كان مقصودي كل ما تهواه النفس فالناس تهوى أمورا فيها مصلحة لا نختلف تهوى أن تنفع نفسها تهوى أن تحافظ على صحتها تهوى أن تكرم نفسها تهوى أمورا أباحها الشرع فليس كل ما تهواه النفس قبيحا إذا لكن نحتاج أن فيما يظهر لأن الهوى فيه معنى وكأنه يقارنه فالذنب ولو كما قال الشيخ عبد الله مثل الشرع يعني في الشرع لم يستعملوا الا كذا حقيقه شرعيه او الحقيقه اللغويه التي اقتصر عليها الشارع جميل ممتاز هذا دليل على انه قد يكون بخلاف ذلك نعم كان واضح لما يقول الهوى ونهى النفس عن الهوى لكن هو واضح أن النفس تهوى هل ثم تهوى النفس باطل ولا وليس من فروع المسلسل. طيب ما هو التعليل؟ البلاغة الآن نحن في الدرس الرابع من أنواع المحسنات المعنوية. فصل التعليل. الأمثلة. قال المعاري كالرذاذ يبدي ميتا، وما كلفة البدر المنير قديمة، وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر لطم. تمام. قل كيف كلفة البدر؟ أنت إذا رأيت القمر تمام وهو بدر ترى شخمطة، ترى شرابيط، أشيخ ترى شرابيط، ترى شرابيط يا أبا المناظر، كان شرابيط صح ولا لا؟ قل بلك ويديان بلك جيبال بلك كذا، فهو يدعي يقول هذا كل بدر، هذه الكلفة هذه الشرابيط ليست قديمة بقدوم البدر بقدوم القمر، لكنه لما فات من فلان أخذ يلطم وجهه يلطم وجهه، فصارت ذلك السواد عبارة عن آثار من آثار البطن، حزنا على الميت الذي يرقيه المعاري لا ندري لعله أمير أو وزير أو أم أمير أو وزير يريد أن يحظى بشيء. الله أعلم. يدعي ادعى شيئا تمام ثم علل له، ادعى شيئا مخالفا للواقع ثم ذكر دليلا وتعليلا لما ادعى، هذا يسمى ماذا؟ حسن التعليل. تمام. المسألة ما تعالى واضح، لكن ادعى شيء وعلل لما ادعاه. قال وما كلفة البدر المنير قديما ولكنها في وجهه أثر لطم. جميل ولا جميل؟ ها؟ لا لا حسن التعليل يعني الآن حسن التعليل. أنت ما نمسك المتعليل إذا عن كلام صحيح وليس بصحيح. ونبأ هو في نفس العبر بكلام وليس بصحيح. لكن أراد يعني جميل جميل حكمة ادعى شيئا ليس بصحيحا واستدل عليه، واضح؟ هذا هو الجمال. وقال ابن الروم أما ذكاء فلم تصفر إذ جنح، ذكاء اسم من أسماء الشمس، وأما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذلك إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن، لما غابت الشمس بدأت تصفر وتحمر، قال هي لم تصفر لأنها آذنت بالغروب، لكنها لما فارقت الوجه الحسن وكأنها حزنة تصفرت وتجيء السن ويمر بولي مصفر، قال كذلك الشمس إنما تصفرت لأنها مرضت لما فارقت الوجه الحسن، والله أعلم ماذا يعني، أما الروح كما جاء. وقال آخر في قلة المطر بمصر، لماذا قل المطر بمصر؟ لماذا قل المطر؟ لم ينزل المطر. نسأل الله أن يغيث إخواننا في مصر ونجمع شمعه ويثبت عدوه ويرد كيد أعداء الدين في نفوره. قال ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا ولكن تعداكم من الخدم كالحارحتين ثم السهر، يريد أن كان هناك إنسان كبير كريم يعطي قد يحتاج المطر لكن لما شافه افتحه فاحنا بالطريق السودان، واضح؟ هذا قسم التعليل، ادعى شيئا وعلل له، واضح؟ تمام. قال الفحل يرضي أبو العلاء في البيت الأول ويبالغ في أن الحسن على المرء شمل كثيرا من مظاهر الكون، هو لذلك يدعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من قدرة ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من النظم على فراق المرء حتى القمر يعني حزن وبكى وضرب خديه، هذا أثبت لنا أن الخدين ونظم وبكاء هذه كلها تتم بعد ذلك بباب استعارة، بباب استعارة لما يقول لطم مجرد أن يقول البدر لطم فاللطم لا يكون إلا من الإنسان، فشبه القمر بالإنسان وحدث المشبه به ورمز له واستعار له بأحد الأوزان، تمام؟ مكنية مكنية يقول مكنية ما يسمعوا فيها من بعد أيوة جميل ممتاز ممتاز ممتاز طيب قال ويا ظلمومي في البيت الثاني أن الشمس لم تصفر عند الجنوب إلى المغيب لسبب الكون لسبب الكون المعروف عند العلماء ولكنها صارت مخافة أن تفارق وجه الممدوح ويذكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر في مصر وتلمس لذلك سببا آخر هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده لأنه لا يستطيع مبارزته بالجود والعطاء فأنت ترى في كل مثال من الأمثال السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتجأ إلى علة ذكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليم أو حسن التعليم القاعدة حسن التعليم أن ينكر الأديب صراحة أو ضمن علة الشيء المعروف ينكرها صراحة ويأتي بعدة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه نرجو الأمثلة إلى الغد بحول الله لأنه إذا تعدت 12:30 الضغط يرتفع عن الشيخ مختار وهو يريد إفراد المسجد المصلين لقراءة القرآن في هذا الشهر جزاه الله خيرا لكن نحن تأخرنا بسبب مشكلة الصوت صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانه وتعالى وبحمده كبيرا وصلى الله عليه وسلم